أحسن الله إليكم. يقول: في لقاء صحفي وآخر تلفزيوني خلال هذا الأسبوع أثير موضوع تطوير هيئة كبار العلماء ودعمها بعلماء من فنون أخرى كالطب والهندسة والفلك وغير ذلك، وكذلك بأن يضم إليها كبار علماء الشيعة، فما تعليق سماحتكم حفظكم الله؟ هذا كله من سؤال واحد ولا سؤالين؟ سؤال واحد أعتبر. والمتحدث في علماء الشيعة هو المتحدث عن التطوير؟ لا أظن، أظن هذا وهذا يمكن. يقول في لقاء صحفي وآخر تلفزيوني يختلف فيما يتعلق بالتلفزيون. هذا الذي مقترح أنه لا حرج يدخل علماء الشيعة، هل يقبل أن عالم الشيعة الذي يكفر أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وجميع أهل السنة يراهم كفار، هل يصلح أن يكون مقترحا حكما يفر الناس إليه وهو يكذب القرآن؟ الله يقول: أولئك مفرون مما يقولون، قال: لا، عائشة زامية. هل هذا يصلح أن يقترح؟ وهل هذا المقترح ذا من أهل العلم؟ وأنا أعوذ بالله أن يكون واحد من أهل العلم يقترح هذا الاقتراح. وأما بالنسبة إلى تطوير، وأظن هذا نشر في جريدة الشرق الأوسط حق التطوير، هذا يعني ما في شك أن المقصود بالعلماء لما يذكرون ويختارون ليس أن يأتي الواحد يختار في الهندسة ولا في الفلك ولا في صانع أدوات الطرب واللهو اللي يحسن يتقن هذه الأدوات يقول هذا من كبار العلماء. والله لما ذكر من شهد الله أنه لا إله وأولي العلم، الله ما عنا بأولي العلم هذا لا الحدادين، وإنما أراد بأهل العلم الذين يحملون العلم الشرعي. فاقتراح هذا الشخص أن يتبع علماء الشيعة ليكونوا في مثل هذه المواقع، هذا يدل على جهله هو بالعلم الشرعي. وأما لو كان يعلم العلم الشرعي حقيقة فعلم أن العلم الشرعي إنما يحمله يعني لا يجوز لأحد أن يقترح إنسانا ليكون في هيئة كبار العلماء إلا أن يعرفه علما أنه من أهل العلم حقيقة وأنه يحترم العلم الذي يحمله، وإلا إذا كان ما يحترم العلم الذي يحمله لا فائدة فيه. بهذه الطريقة. وأما فيما يتعلق بالاختيار وتوسيعة العلماء وحش الحداد والسباك الجيد في كذا والذي صلح مواطن قضاء الحاجات إلى آخره، يقول هذا عالم من العلماء، الله لا استشهد بهؤلاء، استشهد بأهل العلم الذين يعرفون العلم الحقيقي، شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة إلى آخر القضاء أولي العلم، هذول هم اللي بشهادتهم تقبل. وأما من يضيع ثم أيضا أن الإنسان الذي لا يعمل بعلمه لا كرامة له، الشخص الذي لا يعمل بالعلم يعني عالم بالحرام ويرتكبه، عالم بالحلال ويتجنب سلوك طريقه، فيكون هذا ملحق بعباد الأوثان مثل ما يقول الشاعر: وعالم بعلمه لن يعمل معذب من قبل عباد الوثن. لكن الناس لهم يعني مع الأسف عشق للحرية، ولا سيما في هذا الزمن صارت الناس يطالبون المسلمين بأن يتركوا المسلمين في بلادهم أحرار، كل من شاء سار وكل من أراد أن يتكلم يتكلم ولا حرج، هذا حر، هذه من حريات الأشخاص وحقوقهم بأن يتعاملوا معها، هذا من الفساد في المجتمعات. أسأل الله جل وعلا أن يهدي صاحبي السؤال، صاحب المقابلة الصحفية وهي في الشرق الأوسط، وصاحب التلفزيون هذا الذي يقول يجمعون، وسبق أن هذا الشخص أن اقترح غيره يقول لو اختير حتى من الباطنيين واحد من نفس أهل بلدنا، وهذا السؤالين على الناس من أهل بلادنا. وسبق الواحد من مدة اقترح أن تدعم هيئة كبار العلماء ببعض علماء الإسماعيلية، والإسماعيلية فرقة من الباطنية، والباطنية هؤلاء هم الذين يقول عنهم علماء الإسلام ظاهرهم الرفض، يتظاهرون بأنهم رافضة، وباطنهم الكفر المحض الذي يعني لا مجد إشكال فيه. فنسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل، وأن يجير بلادنا من كل ما يصدها عن الخير إلى الشر.